الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في رواية ابن ماجه في ذكر أسماء الله الحسنى، وهو سياق الترمذي أيضا، من رواية أبي هريرة من أسماء الله الحسنى، وقد ذكرنا من قبل أنها رواية مدرجة، بمعنى أنها من اجتهاد بعض الرواة جمعها من القرآن والسنة. بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى السميع البصير، قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. فهو كان ولم يزل سبحانه وتعالى سميعا يسمع كل الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كما قالت عائشة رضي الله عنها: قد سمع سبحانه وتعالى صوت التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها. وعائشة رضي الله عنها في ناحية البيت يخفى عليها بعض كلامها، والله عز وجل لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة الأصوات، خلاف سمع بني آدم، فإنه إذا تكلم اثنان في نفس الوقت واختلطت أصواتهما لم يستطع الآدمي تمييزهما بنفس الدرجة، بل أدى ذلك إلى اختلاله وعدم إمكان سماع كلامهما معا في وقت واحد، أو تتداخل أصواتهما بحيث لا يعي ولا يفهم إلا واحدا دون الآخر، أو لا يفهمهما معا. وهو سبحانه وتعالى يرى كل مخلوقاته، أحاط بصره بجميع المخلوقات، يرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، يرى سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى سبحانه وتعالى ويبصر ما يفعله عباده ببصره اللائق بعظمته سبحانه وتعالى. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينيه، وذلك لإثبات معنى السمع والبصر وليس الكيفية، إنما أراد أن يثبت صلى الله عليه وسلم أن الرب سبحانه وتعالى يسمع ويرى على ما نفهم من معنى السمع ومن معنى البصر، وإن كانت الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، فالسمع والبصر كلاهما معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه على أذنه وعينه إنما هو لتقرير ثبوت المعنى وعدم التأويل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، ووضع يده على عينه، ليثبت أن لله عينين، كما ثبت بذلك في القرآن تجري بأعيننا ونحوها من الآيات. الغرض منها في كل ذلك إثبات المعنى وعدم التأويل، ذلك أن أسماء الله الحسنى مع ما يعرفه البشر من معاني هذه الألفاظ من جنس الأسماء المتواطئة التي تشترك في معنى في الذهن، لكنها ليست متشابهة في الكيفية. فعندما يسأل الإنسان مثلا وهو صغير مثلا لا يدري ما معنى الأزرق، اللون الأزرق، فنأتي له مثلا بثوب أزرق ونقول هذا أزرق، ونشير له إلى السماء ونقول هذا أزرق أو هذه زرقاء، ونشير البحر ونقول هذا أزرق. نقصد أن هذا القدر المشترك في الذهن، إذا سأل مثلا ما لون السيارة قلنا أزرق، عندما يدرك هذا القدر المشترك بالتأكيد أن كيفية السيارة مختلفة تماما عن إيه؟ عن كيفية البحر وكيفية الإيه؟ السماء وكيفية الثوب، وكلها غير متشابهة لبعضها بالكلية، ولكن في قدر مشترك وهو قدر الزرقة ده. فلما واحد ما يكونش عارف فبنقول له على المعنى اللي انت تعرفه من الزرقة اللي موجودة في الحاجة الفلانية، وليس ان الكيفية دي زي الكيفية دي، ولكن نثبت انك تعرف معنى السمع والبصر مثلا. فلما اقول يعني ايه يسمع، لما شاور مثلا لواحد لا يفهم اللغة العربية وأردنا أن نترجم له ولكن لا يحسن الترجمة أو أصم، فنشير له إلى الإيه؟ إلى الأذن ليدرك معنى الإيه؟ السمع. وليس أن سمع الناس كلهم متشابه، ولا مثلا سمع المخلوقات بعضها مع بعض، فضلا عن سمع الرب سبحانه وتعالى فإنه لا يشبه سمع المخلوقين. ولكن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على أذنه وعينه، إصبعيه على أذن عينه، ليثبت للصحابة وللناس جميعا أن للرب سمع يليق بعظمته وبصر يليق بعظمته. يعني إيه الأسماء المتواطئة دي؟ الأسماء في اللغة الألفاظ في دلتها على المعاني فيها أربعة أنواع. هناك ألفاظ مترادفة، الاسم زي مختلف عن الاسم والمعنى واحد، اسمها ألفاظ مترادفة. يعني لو قلنا مثلا جاء أحمد وأتى أحمد، أو قلنا ليث وأسد وقسورة وغضنفر، الحاجات دي كلها ايه معناها؟ أسد. الشكل بتاع الكلمة ليث لام ويه وذه، أسد ألف وسين ودال، إيه العلاقة بين شكل الكلمة وشكل الكلمة؟ مختلفة خالص، ولكن هو كلمتين معناهم إيه؟ واحد. دي اسمها الأسماء المترادفة. هناك الأسماء المتباينة، أساميها مختلفة ومعانيها مختلفة، أرض وسماء، أرض وسماء. هناك أسماء اسمها الأسماء المشتركة، الاسم زي الاسم والكلمة ملهاش علاقة في المعنى بمعنى كلمة تانية، زي كلمة عين تطلق على عين الماء وعين الإنسان وعين الشخص يعني هو ذاته، وبلد اسمها العين، والذهب اسمه العين، من أسماء الذهب العين. إيه العلاقة بين الحاجات دي بعضها؟ مفيش إلا اشتراك لفظي، الحروف هي الحروف، وأحيانا بتبقى المعاني متضادة زي عسعس، تستعمل في معنى إيه؟ أقبل وفي معنى أدبر، زي كلمة القر تستعمل في معنى الطهر وفي معنى إيه؟ حيض، عكس بعض. من الممكن يستعمل الألفاظ المشتركة دي إن هي الاسم زي الاسم مع إن المعنى ضد المعنى التاني، مش مختلف بس ده مختلف لدرجة الايه؟ التضاد. باقي قسم رابع من الاسماء اللي هي الاسماء المتواطئه. الاسماء المتواطئه دي معناها الاسماء فيها قدر من الاشتراك بس الذوات مختلفه تماما، بس القدر ده موجود في الذهن بينها وبين بعضها قدر مشترك في المعنى مع التفاوت. مش ان اسد هو ليس، لا ده هو ده اسم حاجه واحده. بنقول زي ما سالت السماء زرقاء والسياره زرقاء، اذا قلنا الانسان حي والنبات حي، ولو قلت لك الفيروس ده حي، الفيروس حي، فهمت معنى الحياه مش كده؟ مع ان حياه النبات غير حياه الانسان غير حياه الفيروس خالص، كل منهم له حياته الايه مستقله، لكن في قدر مشترك موجود في الذهن بيستقر من تكرار الصوره اسمه الحياه، مطلق الحياه. فلما اجي اوصف لك اي حاجه بانها حيه يوم فهتفهم انت معنى الايه معنى الصفه بيها، من غير ما تعرف كيفيه ايه الصفه حقها هي ولا كيفيه ذاتها، واللي انت ما شفتهاش ما تعرفش يعني ايه الفيروس ده، ما شفتوش مثلا شكله ايه الفيروس ده، ما حدش شافه الا تحت الميكروسكوب مثلا، واللي ما شافوهوش ما يعرفوش شكله وكيفيه حياته مختلفه خالص عن حياه الايه النبات وعن حياه الفطريات وعن حياه الحيوانات وعن حياه النباتات. ولكن فهمنا قدر مشترك ما بين الاشياء دي وبعضها. والمثال لو قلنا السماء أو الارض مثلا الجماد مثلا أو جسم، والانسان جسم والكتاب جسم، معنى الجسميه مشترك ان حاجه محسوسه ونحو ذلك، مع ان كيفيه الثلاثه مختلفه عن بعضهم في بالكليه، بس في قدر مشترك موجود. مش اسماء ضد بعضها ولكن اسماء الاسماء المتواطئه، تواطأت يعني اجتمعت على معنى معين موجود في ذهن الانسان مش موجود في الخارج، مش موجود في حقيقه الكتاب والانسان ان في جزء مشترك ما بين الاثنين، لا ده معنى مشترك موجود في ذهن الانسان. فاهمين يا اخوانا؟ فلو من هنا احنا بنفهم معاني اسماء الله الحسنى، والا فكيفيه ذات الرب تختلف عن ذوات الايه المخلوقين بالكليه، ولكن بنفهم المعاني من ان استقر في نفسنا المعاني اللي احنا شفناها عن السمع والبصر والحياه والقدره. لان لو ما كانش عندنا فكره خالص عن معنى القدره ما كناش فهمنا ان ربنا قدير، بس قدرته اعظم من قدره الايه الانسان. لو كناش نعرف يعني ايه سمع ما كناش نفهم ان ربنا سميع، بس سمعه اعظم من سمع كل الايه البشر وكل المخلوقين، ويختلف في الكيفيه عنه، بس في قدر مشترك من السمو في اذهاننا، وليس هذا القدر المشترك في تشابه في الخارج. الخارج مختلف تماما، زي ما قلنا زرقه السماء وزرقه البحر وزرقه السياره وزرقه الثوب. قدر مشترك اسمه الزرقه موجود في ذهننا، لو قلت لك عن حاجه زرقاء هتفهم، وان كنت ممكن ما تتخيلش شكلها او حقيقتها لان انت مش عارف الذات دي ايه هي. فده من هنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على السمع على الاذن وعلى العين، كان الغرض اثبات الصفه على ما نفهم من معنى السمع وليس من كيفيته. فاحنا بندرك المعنى ولا ندرك الكيفيه، فالسمع معلوم الكيف ايه مجهول، زي الاستواء معلوم والايه والكيف مجهول، البصر معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيفيه بدعة، والإيمان بها بالصفة واجب، ويعني لابد أن نمرها كما جاءت. والله أعلى وأعلم. نعم. نعم. إحنا لا ممكن نعمل زيه طالما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه عمل، بس بشرط ان احنا نكون عند في ناس قاعدين وسط ناس زي الصحابه كده مش هيفهموا غلط، لان البعض ممكن يفهم غلط، فما نعملش حاجه الناس تفهمها ايه غلط، يا اما نوضحها لهم لو عملناها، يا اما نوضح لو عملناها. لا الحاجات اللي وردت بس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم بالله عز وجل، هي وردت في عدة مواضع ورد في قلنا العينين، ورد في السمع والبصر، ورد في الأصابع، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في القبض والبصر، ورد إن أقر الحبر قال إن الله على السماوات على ذا والأرضين على ذا والشجر على ذا والماء والثرى على ذا وسائر الخلق على ذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك من ذلك. ومرة أخرى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فجعل يقبض بيده ويبسطها يقول ويهزهن الله عز وجل ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، يقبض الله السماوات بيمينه والأرضين بشماله ويهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها يقبل يده ويدبر حتى رجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم، المنبر اهتز تعظيما لما يذكر من صفة الرب سبحانه وتعالى عليه، حتى قال ابن عمر أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة اهتزاز المنبر، خاف ابن عمر ان المنبر يقع، وده انما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قاله لتعليم الناس صفات الرب سبحانه وتعالى، والمنبر اهتز خوفا من الله عز وجل، فنحن اولى لان نخاف. قال الحكم العدل، الحكم الذي له الحكم سبحانه وتعالى، الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فمن اسمائه الحسنى الحكم، ومن اجل هذا الاسم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم ابا الحكم الى ابي شريح، ابي الحكم بن شريح، ابو الحكم هو ابو شريح الخزاعي رضي الله عنه كان يكنى ابا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم، لذلك لا يكنى ابا الحكم، فالله عز وجل هو الحاكم على عباده بما اراد، هو عز وجل يحكم فيهم بالاحكام القدريه التي اذا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما قدرية كونية، حكم الله أن يموت فلان، حكم الله أن يولد فلان، حكم الله أن يمرض فلان، ده حكم الله، هذا حكم الله كما قال يعقوب عليه السلام، وقال قال عز وجل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. يعني إيه هنا؟ بيقول إن هو لو كان مقدر عليكم ضرر، لو كان مقدر عليكم عين أو حسد على ما ذكر فسوف يقع لأن هذا حكم الله، وإن قدر الله لكم السلامة فهو يحكم بما أراد، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، هذا الحكم الكوني القدري. وأما الحكم الشرعي فهو الحكم فيما بين الناس بالشرائع التي أمر الله عز وجل بها، قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقال عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله، نقول قطع يد السارق حكم الله، قطع رجم الزاني المحصن حكم الله، نقصد بذلك حكم الله إيه؟ الشرعي ليس الكوني، لأنه لو كان كوني كان زمان كل واحد سرق لا إيده طارت لوحده بيكون فيكون، لا ده حكم شرعي، يعني ربنا امر ان تفعلوا انتم هذا ليه، هذا الحكم الاحكام الشرعيه الاحكام التي خوصب بها العباد زي اقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فالحكم وجوب الصلوات ووجوب الزكاه ده حكم شرعي امر الله عز وجل به، فله هذا وهو لا شريك له في حكمه الكوني القدري ولا شريك له في حكمه الشرعي الديني، والذي يعتقد ان لله شريكا في حكمه اشرك بالله عز وجل، قال عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، فالذي يرى ان للناس احادا كانوا او جماعات ان يشرعوا احكاما تكون لها صفة الالزام او التحريم، الايجاب او التحريم، او الحل او الحرمة من قبل انفسهم دون رجوع لشرع الله، او معدلين لشرع الله، مبدلين لشرع الله، لكانوا مشركين. قال عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمن أطاع في تحليل ما حرم الله كالميتة التي كان المشركون يستحلونها ويقولون للمسلمين الذين لا يأكلون الميتة: أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده؟ يقولون: الميتة من قتلها؟ الله. والذبيحة من قتلها؟ أنتم. قياس فاسد، قياس باطل طبعا. فيقول: أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله، عشان يستحلوا الميتة. فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني الحكم الشرعي ما بيتاخدش بالرأي، الحكم الشرعي بيتاخد من الوحي، يعرف ان ربنا امر ونهى، حل وحرم. فربنا قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، اللي هو الأكل من الميتة مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي بهذه الشبهة الباطلة: أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله بيده وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما قالش لعاصون، قال إنكم لمشركون. لو أكلت الميتة بهذه الشبهة، بهذه الحجة الباطلة، تركت شرع الله وشرعت من عندك. ولذلك قضية التشريع من دون الله أو تبديل شرع الله شرك ناقل عن الملة والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وثم من يحكم بغير شرعه ويعني يدعي هذه الصفة لنفي صفة الحكم جعله طاغوتا. فقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن كان من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، لأنه طغى، جاوز الحد، حد العبودية، أن تكون محكوما بشرع الله. لا تدعي لنفسك صفة الرب عز وجل واسمه الحكم. ومن ادعى لنفسه صفة الحكم وجعل نفسه حكما بدون شرع الله سبحانه وتعالى فقد جعل نفسه ندا لله، طغى، جاوز الحد وطغى وادعى لنفسه صفة من صفات الإلهية والربوبية، فكان طاغوتا يجب الكفر به. وصفة الكفر به، صفة الكفر به اعتقاد بطلان ما ادعى لنفسه من الحكم وعدم التحاكم إليه، رفض التحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله. بل وصف الله عز وجل من تحاكم وقابل حكم غيره المبدل بدل شرع الله سبحانه وتعالى متخذا إياه ربا. فقال عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي لما قال له: إنا لسنا نعبدهم، فقال: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم والعياذ بالله. فكان هناك المتحاكم الى من يحكم بغير شرع الله، الى من يحكم بغير ما انزل الله، عبدا لذلك الطاغوت. والحاكم الذي يحكم بغير شرع الله وبغير ما أنزل الله هو الطاغوت الذي يجب الكفر به، والذي حكم الله عز وجل أيضا بكفره بقوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذلك يشمل الكفر الأكبر إذا كان يجحد شرع الله، أو إذا كان يفضل حكمه على شرع الله، أو حتى يسوي بين شرع الله وشرع البشر، أو يفضل شرع الله لكن يجعله منزلة النافلة، بمعنى يراه أمرا واسعا جائزا، من تحكم إلى الشرع أو حكم به فهو خير وأفضل، ولكن من لم يفعله فهو حر ولا يعاقب، يجعله بمنزلة النوافل، يجعل الأحكام الشرعية اللي عايز يعملها، يقول لو صلى يبقى كويس، لكن لو ما صلاش محدش له دعوة بيه، هو حر والعياذ بالله. فهذا أيضا من الكفر الناتج عن الملة، ومنه الإلزام في التشريع العام بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرع المبدل، صفته أن يجعل شرعا عاما ملزما للناس خلاف ما شرع الله سبحانه وتعالى. كمن يقول مثلا أن الزنا إذا كان بتراضي الطرفين فهو حرية شخصية، طالما كانت المرأة فوق 18 فلا يحجر عليها ولا تعاقب طالما وقع الزنا برضاها. هذا إذا جعله شرعا عاما ملزما يختلف تماما عن الذي جاءته امرأة زانية وهو الأصل عنده جلدها إذا كانت غير محصنة ورجمها إذا كانت محصنة، ثم لأجل شهوة أو رياسة أو لأجل قرابة أو لأجل مال لأي ما كان جعل هذا الأمر باطلا، بمعنى أبطل شهادة الشهود أو طعن في عدالة الشهود أو قال إن الشهود لم يجتمعوا على نفس الصفة، واحد شهد الأربع وشهد شهد خمسة هو كذاب ويعرف أنه كذاب وهو قد حكم بغير ما أنزل الله حين برأها أو حين لم يحكم عليها بالرجم أو الجلد، ولكنه ينسب ذلك في الجملة، ينتسب إلى أنه يعني ضمن ما تلزم به الشريعة، لا يجعله حكما ملزما للجميع بأن الزنا حرية شخصية. هناك فرق كبير. هذا الرجل الأخير الذي وصفنا أنه لرشوة أو لشهوة أو لشيء أبطل الحكم الشرعي بالتحايل عليه كما ذكرنا، متأولا بذلك أو مظهرا أمام الناس أنه لا يخالف الشرع، فهذا كفر دون كفر لا ينقل عن الملة. ولكن إذا كان يسن تشريعا أن الزنا حرية شخصية فهذا من الكفر المخرج من الملة بلا نداء، كالذي يسن مثلا تشريعا أن للذكر مثل الأنثى في الميراث، فهذا يختلف عمن كان بينه وبين إخوته الصغار الضعاف مثلا يعني أمور، أو امرأة مثلا كانت تحت يدها الميراث أو إخوتها الصغار فأكلت ميراثهم وسوت نفسها بهم معصية لله عز وجل. يعني واحدة ورثت مال أبوها مع أخواتها، أخواتها الصغار كانوا صغارين، راحت جاية واخدة أدهم من غير أن يكون ذلك إيه تشريعا عاما، معصية لله، عارفة أنها ظلمة وخدت المال وقسمت المال وكتبت ورقة كده وخذت المال، فهذا بحكم غير ما أنزل الله عز وجل، ولكنه ليس تشريعا عاما ملزما أن الذكر يأخذ مثل ليه الأنثى. اللي يقول أن المرأة ترث مثل الرجل، أن الأنثى ترث مثل الذكر لأجل أن هذا هو العدل والإنصاف، وأن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث من آثار القرون الوسطى المتعصبة ضد المرأة، هذا كفر ناقل عن الملة والعياذ بالله. فهذا يختلف. مثال ثاني، مثال مثلا من يؤذي المسلمين لعداوة بينه وبينهم مع كونهم يحفظون القرآن ويحافظون على الصلوات، فكونه يعاديهم ويؤذيهم ويضربهم ويقتلهم معاصي وكبائر. ولكن فرق كبير بينه وبين من يقول ويسن ان كل من قرأ قرآنا قتلناه او كل من قرأ قرآنا سجناه، كل من حفظ اولاده اجزاء من القرآن خلاف المقرر مثلا سوف يسجن 3 سنوات، كل من يدعو الى الشريعة يسجن 8 سنوات. والعياذ بالله، ده في قوانين في بعض البلاد اهلها من اهل الاسلام لكن الزندقة والكفر والنفاق غلب عليها. تركيا موجود فيها الكلام ده، ان اللي يحفظ عياله اكتر قرآن خارج المقرر المدرسي يسجن 3 سنين والعياذ بالله، لان هم ده حرب عنيفة. اللي تلبس الحجاب في داخل مصلحة عامة تعاقب بالطرد فورا والفصل من عملها وربما اخذت بالسجن والحرمان من الجنسية بالكلية. اللي يدعو الى تطبيق الشريعة كده نصا والعياذ بالله، اللي يدعو الى تطبيق الشريعة كل شوية بيحلوا الاحزاب ليه؟ يثبتوا عليهم مرة مرات ان هم قالوا عايزين الشريعة، يروحوا جايين عاملين مطبقين عليهم القانون 8 سنين سجن. اللي يقول لا عايزين نطبق الشريعة، خد بالك ان في واحد يقول لك طب ما احنا بنطبق الشريعة احنا كمان، خلاف انه يقول لك اللي يدعو الى تطبيق الشريعة يبقى يسجن 8 سنين. ولو كان مع مجموعة من الناس يعني جماعة منظمة يبقى السجن المؤبد مدى الحياة، ما يخرجش ابدا من السجن. لا شك ان هذا من الكفر الناقل عن الملة، ان واحد بيبدل الشرع ويحرص على تبديله. اللي يقرر كده ان الفصل الدين عن الحياة هو المبدأ المقرر، فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وعن الاقتصاد، وان اللي يخلط بينهم يبقى يعادي العلمانية يعني لابد ان يعاقب بالسجن عدد من السنوات، ده كلام كفر بواح لا خفاء فيه. ده واحد بنقول بيغير الشر او يعاقبه بعقوبة تانية اخف شوية زي الفجر فيهم. قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. نزلت اصلا في اليهود، نشوف اليهود عملوا ايه. كان اليهود لكثره الزنا في اشرافهم قد غيروا حكم الرجم الذي في التوراه، ما جوش على التوراه ومحوها وقالوا لا نلغي منها الايه دي، لا سابوا الايه، بس انه اتفق في بابنا على ان حكم الزنا الجلد والتحميم، نسود وشهم بالفحم ونفضحهم في البلد يطوفوا الاحمرين بالوشوش السوداء ويتجلدوا 80 جلدة، يعني احسن من اللي بيقولوا ايه حرية شخصية، يعني عندهم عقوبة اليهود برضه. ولكن حكم التوراة كان ايه؟ الرجم. لغاية النهاردة للعلم التوراة موجود فيها الرجم، ولكن يعني ما حدش بيتكلم من اليهود ابدا ان هم اصلا مبدلينه من زمان. والنصارى عندهم الرجم ايضا في الانجيل، بس عندهم انه يطبق على الكل. الموجود في الانجيل النهارده الى يومنا هذا ان المسيح اوتي بامراه خاطئه زانيه فارادوا ان يعني يقيموا عليها الحد، فقال المسيح من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر. من كان منكم بلا خطيئة يعني انتوا ماشي بس تكونوا متبتبوش انتوا زيها، يعني انتوا تقيموا عليها حد وانتوا نفسكم بتعملوا الذنب بتاعها. فعشان كده المسيح انكر عليهم ايه؟ اذا كان فيهم الشريف سرقوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. بس ده دليل على ان المسيح بيقر ان الحكم الشرعي هو الايه؟ الرجم بالحجر. ماشي كده؟ فالمهم اليهود لما جم غيروا الحكم الى الجلد والتحميم، واصبح هذا هو المستقر. فزنى يهودي بيهودي، يهوديين زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ائتوا هذا النبي فانه بعث بالتخفيف، فان حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقالوا وقولوا حكم به نبي. يعني هم زي مش مطمنين، فقالوا النبي ده ربنا بعثه بتخفيف، فروحوا له اذا حكم لكم بالجلد والتحميم فاقبلوا الجلد والتحريم وقولوا يا رب احنا بقى ايه ده النبي بتاعك هو اللي حكم بيه. يعني شريعه ايه؟ وان لم تؤتوه فاحذروا. اذا ما مرضيش واصر على الرجم يبقى ايه؟ خليكوا على اللي انتوا عليه برضه، مفيش فايده. وهم طبعا لو كان هو نبي عندهم مصدقين، وده دليل على عنادهم. طب لماذا لا تتبعونه؟ طب ولو كان هو حكم بحكم التوراه يبقى كيف تتركون حكم التوراه وحكم ذلك النبي الى اهوائكم؟ يعني مصرين مفيش فايده. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بواقعه الزنا، فقال ما تجدون في التوراه في شان الرجم؟ قالوا نجد فيها الجلد والتحميم، معتمدين ان ربنا ما الرسول ما بيقراش، فقالوا لا فيها الجلد والتحميم، هو ده الشرع. قال فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. وربنا عز وجل اعلم النبي عليه الصلاه والسلام ان التوراه رغم تحريفها ما زال فيها حكم الايه؟ الرجم. فاتى القارئ بالتوراه وجعل يقرا حتى اتت ايه الرجم، فوضع يده عليها وقرا التي قبلها والتي بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فاذا ايه الرجم. قالوا صدقت يا محمد فيها الرجم. فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر فرايته يحني عليها يقيها الحجاب. اثنين من الخمسه اللي رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي فيه يودوه. وانزل الله في ذلك يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. الحاجه العجيبه او العظيمه البيان ان ربنا سبحانه وتعالى بدا بذكر مين؟ الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم قبل الذين هادوا منافقين، مع ان الايه نزلت اصلا في مين؟ في اليهود. لكن لان الضرر الكبير على المجتمع المسلم هيطلع من مين؟ من اللي هيعملوا الموضوع بعينه، من اللي هيبدلوا الشرع ويحرفوا الكلمه عن مواضعه، من المنافقين اللي بيقولوا امنا وهم مش مؤمنين، لم تؤمن قلوبهم، نفس فعل اليهود والعياذ بالله، بل أسوأ ربما كمان والعياذ بالله، بدلوا تبديل اشد من تبديل اليهود، ونسبوا وبيقولوا ان احنا الشرع هو بيؤمر احنا بنطبق الشرع. والشرع بيقول كده، والعافية هي ولا ما هي آيات موجودة، الآيات موجودة في حكم الزنا وحكم السرقة وحكم كل الواجبات الشرعية، واجبات شرعية ربنا عز وجل أمر بإقامة الحدود وإقامة العبادات وإقامة الصلوات وقتال من أبى الصلاة والزكاة وقتال من أبى الربا ترك الربا، وأحكام كثيرة ربنا أمر بها نزلة في القرآن. فما تقولش ان ما كناش زي اليهود اللي بيقول احنا بنطبق التوراه وهي مش كده، وان لم يحرفها يعني يجيب الايه ويغيرها في الكتابه، لا الكتابه فضلت زي ما هي، بس ربنا قال يحرفون الكلمه من بعد مواضعه تحريف معنى، ان ننسب الى الدين ما ليس منه يقول ده من الدين. قالوا نجد فيها الجلد والتحميم، كذابين كذبا وزورا يقولون نجد فيها الجلد والتحميم، لذلك قال يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. وذلك القرآن ممكن يتحرف بالطريقة دي، بس مش ممكن يتحرف ككتابة، لأن ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يحرفه بمعنى إن هو ينسب له معاني بطلة، والأمر ده وارد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذه الأمة من أن تجتمع على ذلك أبدا. لابد إن يكون في أهل حق يدفعوا عن القرآن تحريف الإيه؟ الغالين. ولكن في ناس هتعمل كده وتحاول إنها تحرف القرآن بهذه الطريقة، يعني تحرف معانيه، يعني توجهها الى غير توجيه. قال يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا اللي هو الجلد والتحميم فخذوه، اي وقولوا حكم به نبي، وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني ده واضح جدا ان هو انسان مفتون، لان انت لو كنت على حق كنت تتبع الحق على اي الاحوال، لكن ده انت مصر على اللي في دماغك على الهوى والعياذ بالله. وهذا لان الله اراد ضلاله، اراد فتنته، ولن يملك احد ان يهديه. اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. سماعون للكذب اكلون للسحت، فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراه فيها حكم الله، في حكم الله في الايه؟ في الرجم. وما أولئك بالمؤمنين، ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وده الفرق بين الكتاب السابق التوراة والإنجيل وبين القرآن، أن الكتاب السابق التوراة والإنجيل استحفظه الله الأحبار وليه والرهبان، أما كتاب الله القرآن فهو الذي عز وجل حافظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى ده سبب نزول الآية، عشان كده قال من قال من العلماء أنها نزلت في مين؟ في اليهود. ده كلام حق فعلا، الكلام حق أن الآية نزلت في اليهود، بس اللي يعمل زيهم يبقى زيهم والعياذ بالله، ربما كان شرا منهم إذا زاد على ما زادوا عليه، كما قالوا لحذيفة رضي الله عنه بأن الآية نزلت في اليهود فقال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل أن تكون لكم كل حلوة ولهم كل مرة. ده أخوك الطيب أحسن منك، اللي هو ياخد المر ويسيب لك الايه الحلو، كل وعيد يبقى عليه هو وكل وعد يبقى ليك انت، والعياذ بالله. ده بيهزأ بهم، بيسخر من هذا التفكير الباطل الذي هو تحريف لكتاب الله عز وجل، بل الايه عامه وان كان سبب نزولها خاصا، فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الغرض المقصود ان الحكم الشرعي لله عز وجل، فمن اعتقد ان لله شريكا في الحكم او هناك من يحكم دون رجوع الى امر الله، او ان له الحكم من يعني وحده دون الله، ده والعياذ بالله الاصل القوانين الوضعيه والعياذ بالله بتقول ان الاول الدستور وبعدين القانون وبعدين العرف وبعدين الشريعه. الشريعه ما بقتش المصدر الرئيسي للتشريع لغايه ما انص عليها في الدستور، ما خدتش شرعيتها، يعني ما فيش واحد يقول ده حكم ربنا لازم تمشوه من غير ما يقول ايه كما تنص المادة الثانية، مش كده؟ لان الاصل عندهم ان اعظم حاجة هي ليه الدستور، ده القانون النظام المدني اللي اسسته الثورة الفرنسية بتقرر ذلك، هي ده النظام بتاعهم. ما تثبتش انت الحكم تقول ده حكم ربنا زي ما تنفذوش، لا، من غير ما تقول وقد نصت المادة الثانية على ان الشريعة، لان قبل كده ده الكلام ده اللي يرى تاريخ التطور التشريع في البلاد المنتسبه يعني بلاد اهل الاسلام يجد هذا الامر كان عجيب جدا. تجد المصادر القانونيه من اول سنه 22 صدور اول قانون مصري بعد استقلال مصر عن الانجليز، صدر اول قانون مدني مصري بينص كده على ان مصادر التشريع هي النص الدستوري، نص القانون، العرف، وبعد ذلك احكام الشريعه الاسلاميه. لما هم نصوا الدستور ارتفعت من المرتبه الرابعه الى المرتبه الثانيه في الحقيقه، او هي الاولانيه او جزء من الاولانيه، لكن لو هي الاولانيه متضاده مع حاجه ثانيه، دي ماده ودي ماده وكل منها ماده مستقله. الغرض المقصود ان هذا نوع من الشرك في الاسماء والصفات، ونوع من الشرك في الربوبيه، ونوع من الشرك في الالهيه. ليه؟ لان الرب هو السيد الامر الناهي المطاع، الرب الذي يشرع للناس، ولذلك لو واحد اتخذ احدا يشرع له فقد اتخذه ايه اربابا، اتخذوهم ايه اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله، ولو تحاكم اليه فقد فعل عباده، التحاكم عباده، لابد ان تتحاكم الى الشرع، ولذلك يجب علينا ان نتحاكم الى شرع الله سبحانه وتعالى في كل خصومه تقع فيما بيننا، حتى ولو كان ليس هناك يعني نظام ملزم للحكم بالشريعه، يجب ان نلتزم نحن بذلك. زي بالظبط كده ما فيش حاجه ملزمه للناس اللي بتستناها تصلي. هو في حاجه ملزمه للناس انها تصلي؟ ولا انها تؤدي الزكاه؟ اللي عايز يعمل مش كده؟ ومع ذلك نحن نلتزم بذلك، فالواجب علينا ان نلتزم نحن بايه؟ بالشرع. مش هنستنى نقول لا مش هنلتزم بالشرع الا ما يطبق الشريعه، لا، نلتزم بها من الان، لان احنا لما نتخاصم نروح لحد من اهل العلم ويحكم بيننا بمقتضى الشرع، ونلتزم بهذا الحكم لزوما علينا، والا ما نبقاش مؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب في هذه المساله. ومن اعتقد ان مع الله عز وجل شريكا في الاحكام القدريه الكونيه فهو مشرك ايضا، وجعل الله مثلا في اسماء الصفات، يعني يعتقد ان في حد بيحكم في الكون غير ربنا، يعني يقول ان ده يكون ده يحيى ده يموت ده يمرض ده يشفى. وهذا والعياذ بالله اعتقاد الكثيرين من الناس في الاولياء او في الانبياء والملائكة او الجن، يفتكر ان هم ربنا ساب لهم الكون يتصرفوا فيه والعياذ بالله، واللي يحكموا بيه يمشي، اللي يحكموا ان فلان يموت فلان يمرض فلان يشفى يكون. لا، لابد ان نعلم ان الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي الديني هو لله، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يبقى بقى الحكم يوم القيامه اللي هو الحكم الايه الجزائي، ان ربنا يجازي الناس بما يحكم، ان الله قد حكم بين العباد، يعني ادخل هؤلاء الجنه وادخل هؤلاء النار. حكم ده ما حدش بقى ساعتها هيقول انه ينازع ربنا في حكمه وان ربنا له الحكم ولا ملوش ولا في شريك مع الله ولا ما فيش. لا، ده غضب عنه شاء وام ابوا هيحصل ايه، هيتحكم بان فريق في الجنه وفريق في السعير بامر الله سبحانه وتعالى دون ما منازع. الحكم العدل، عدل في قضائه وقدره وعدل في شرعه وما امر به دينا وعدل في جزائه ايضا سبحانه وتعالى. الاحكام الثلاثة كلها الرب عز وجل يوصف فيها بانه حكم ايه عدل، عدل ما ظلم الناس شيئا. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فالله عز وجل هو الذي حكم بأحكام القضايا الجزائية بين الناس بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. لما احنا بنلاقي ظلم في الدنيا وبنلاقي شر وسوء وفساد، مش ربنا اللي حكم به؟ حكم ان يوجد، وليس هذا ظلما منه عز وجل للعباد، بل كل شر وقع وكل سوء وقع في الدنيا فقد وقع من خلال افعال العباد التي فعلوها بمشيئتهم وقدرتهم، لم يكرههم عز وجل على شر وسوء سبحانه وتعالى. وهو عز وجل الذي اعطاهم القدره والاراده والعقل وبلغهم الشرع على ألسنة الرسل، فكيف يقال ظلمهم حيث وجد شر وفساد؟ ثم انه ما اوجد سبحانه وتعالى هذه الشرور الا لحكم ومصالح هو فيها عدل سبحانه وتعالى، بل هو الذي لا يفعل في ملكه سبحانه وتعالى الا ما يستحق عليه الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس فيما قدر عليهم، لو قدر عليهم مرضا او موتا او وباء او غلاء فهذا عدل منه عز وجل، وما قدر من وجود المعاصي فله الحكمة البالغة في ذلك، وهي قد وقعت من خلال إرادة الإنسان، إرادة الناس وقدرتهم، فهو لم يظلمهم عز وجل، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل أيضا فيما شرع، فالعدل هو شريعته سبحانه وتعالى. فلو أن إنسانا رأى أن الشريعة فيها ظلم أو أن الله ظلم الناس حين عاقبهم بأنواع عقوبات شديدة مثلا أو حين أباح لهم أمورا معينة، يقول هذا ظلم مثلا، زي كمن يقول مثلا عن أن زواج تعدد الزوجات ظلم، أو أن يقول لك ده ظلم رب إن الشريعة ظلمت المرأة أو نحو ذلك، هذا كله من الكفر لما ينسب الشريعة إلى الإيه؟ إلى الظلم. الشريعة دي من ربنا الذي شرعها سبحانه وتعالى، فيقول لا ده إزاي المرأة تتجوز عليه، أو يقول مثلا إن وجود الرقيق ده ظلم، وجود الرقيق ده ظلم، إن بقى في واحد عبد الواحد ده ظلم، ظلم ربنا الذي شرع ذلك سبحانه وتعالى. فقال او ما ملكت ايمانكم، فمثل هذا لابد ان يقر ويعتقد ظاهرا وينطق ظاهرا وباطنا، لان الله هو العدل فيما شرع سبحانه وتعالى، وان الظلم هو خلاف الشريعه، وليس لاحد ان يحكم بما يراه هو عدلا من غير الرجوع الى شرع الله. يعني فيش واحد يقول انا احكم بالعدل ومتوافق الظلم عدل، ان العدل معناه ان هو يعمل يعامل الناس كلهم بطريقه واحده ويسمي ذلك عدل. يقول لك ان الغرب مثلا عندهم عدل، عندهم عدل ولكنه ظلم في نفسه، عندهم مساواه لكن ما عندهمش ايه عدل. العدل هو شرع الله عز وجل. ما ينفعش واحد يصف الكفار اللي بيقول لك مثلا ان هو لو مثلا رئيس الدولة مثلا سرق هيسجنوه زي الراجل التاني. هو ده ابعد عن الظلم من جهة انه التانيين لو رئيس الدولة سرق يسيبوه، لو الرئيس سرق ايه يحبسوه. لكن لو قلت ان هم يدخلوه السجن لازم تقول ان الاثنين دول ايه ظلم، لان ادخال السارق السجن ايه ظلم، لانه خلاف ايه شرع ربنا. السارق يجب ان تقطع يده، كونه السجن يبقى ده ظلم له وللمجتمع وللي سرق منه، لانه لا يحقق الردع الواجب، ولانه خلاص الكلام خلاف ما شرع به الحكم العدل. فلا عدل الا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله. نعم. حكم كفر. لو واحد يعتقد ربنا في كل مكان ده لا يكون مسلما. اقول له بس هو مش ممكن يكون مش فاهم المعنى، لانه لو انه قال ان ربنا جوه كل انسان وفي كل مكان، مش انت مكان، مش بطنك دي مكان ودورة المية دي مكان. لو قال ان ربنا جوه دورة المية وجوه بطن الانسان وجوه بطن الكلب والخنزير مكان، واخد بالك؟ بس هو ممكن عايز يعبر عن معنى ان ربنا قادر على كل مكان ويرى كل مكان، فعبر عنها غلط. فقال لك ربنا في كل مكان بعلمه، هو ما يصحش اللفظ ده، ده لا يجوز ابدا. لازم تقول ربنا يعلم ويرى كل مكان. لكن ربنا اين الله؟ في السماء فوق العرش، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم سال الجاريه وزي ما هي اجابت، والرسول قال انها مؤمنه. لكن ما تقولش ربنا هو الجه، ده تعبير غلط. بس لازم نفرق بين التعبير الغلط وبين العقيده الغلط. العقيده الغلط انه بيعتقد اصلا ان ربنا في الوجود كده زي الملح اللي في الميه، زي السكر اللي في الميه. فده اعتقاد ان انت فيك ربنا، وان اللي قدامك والكلب والحيوان والخنازير اللي هو العقيده الحلول. فالحلوليه دول كفار بلا شك، ومفيش مسلم يعتقدها. نوضح له ان الكلام كفر، ونوضح له العقيده دي انت قصدك عليها ولا مش قصدك، وبعد ذلك نقول